رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى بحرف ساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إلى يوم القيامة الذي يقضي الله فيه بين الخلائق، فيثيب المحسن ويعاقب المسيء، موعد للخليقة سوف يقع لا محالة، يوم لا ينفع صاحب صاحبه ولا ينصر صديق صديقه ولا يدفع قريب عن قريبه ضرا إلا من رحم الله من أوليائه، فإن بعضهم قد يشفع لبعض إذا أذن الله للشافع ورضي عن المشفوع له. إن الله هو العزيز في ملكه وحكمه، القوي في انتقامه من أعدائه، الرحيم بأوليائه الذي يصرف عنهم المكاره ويتحبب إليهم بنعم. إن شجرة الزقوم طعام لذيذ كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم. إن شجرة الزقوم وهي شجرة تخرج في أصل النار، إن ثمر هذه الشجرة طعام للفاجر الكافر كثير الآثام، وثمر شجرة الزقوم كالقطران أو النحاس أو الفضة التي أوقد عليها حتى ذابت يغلي في بطون الكفار ويقطع أمعاء الفجار، وغلي ثمر الزقوم في بطون المجنين كغلي الماء شديد الحرارة. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. خذوا أيها الزبانية هذا الكافر الفاجر فادفعوه إلى النار وسوقوه إلى غضب جبار وضعوه في وسط جهنم مع الأشرار، ثم صبوا فوق رأس هذا الفاجر الماء المغلي شديد الحرارة يشوي جسمه ويمزق جلده، يقال لهذا الفاجر الكافر ذق هذا العقاب الشديد والعذاب الأليم إنك أنت العزيز في قومك الكريم في مكانتك تهكما وسخرية منه. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن هذا العذاب الذي حل بالكفار في النار هو العذاب الذي كانوا يكذبون به في الدنيا. إن المتقين في مقام نمير في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. إن الذين اتقوا الله بطاعته واجتناب معصيته في مقعد صدق يأمنون فيه من الآفات ويجدون فيه جميع أنواع المسرات في جنات خضر وبساتين فيحاء مع قرة عين وسرور ونعيم وحبور وعيون بالماء العذب الزلال تجري من تحت الأشجار. هؤلاء الأبرار يلبسون رقيق الديباج وغليظه قد تقابلوا بوجوههم ينظر بعضهم إلى بعض يجري بينهم أحسن الحديث وأنفع الكلام. كذلك وزوجناهم بحور عين. ومثل ما أنعم الله على هؤلاء الأبرار بالكرامة بالجنات بأنواع المسرات والخيرات أكرمهم بالزواج من الحسناوات الجميلات ذوات العيون الواسعات. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. يطلب الأبرار في الجنة ما أرادوا من شتى الفواكه وأصناف الثمار وقد أمنوا من انقطاع النعيم وفنائه وأمنوا من كل خوف وآفة. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. لا يذوق الأبرار في دار القرار الموت فهم خالدون أبدا في نعيم الجنة فليس لهم إلا موتة واحدة وهي الموتة التي ذاقوها في الدنيا وحمى الله هؤلاء الأبرار من عذاب النار. وهذا النعيم الذي أنعم الله به على أوليائه في الجنة تفضلا منه وإحسانا وكرما ومنه وهو الظفر الذي ما بعده ظفر وهو نيل أشرف المطالب وأرفع المراتب. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما سهل الله لفظ القرآن ويسر معانيه بلغة العرب التي هي لغة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلهم يفهمون هذا الكلام فيفقهون معانيه ويتعظون بزواجره وينتفعون بأحكامه. فارتقب إنهم مرتقبون. فانتظر أيها الرسول ما وعدك الله به من نصر على الكفار وعقاب الفجار. إن الكفار ينتظرون موتك ويتربصون بك الدوائر وسوف يعلمون لمن يكون النصر والظفر والتأييد والتمكين. وقد ظهر ذلك كله وحصل لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولأتباعه إلى يوم القيامة جعلنا الله منهم.